نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. هذه الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يقولها في المحافل والمشاهد، وإذا افتتح أمرا عظيما، وإذا بدأ في إجابة سؤال، وإذا أنشأ مقالا يعظ به الناس. ومن مفردات هذه الكلمات الجليلة قوله صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أنه وحده المتفرد بالهداية، وأنه وحده الذي يضل من شاء من عباده. لا بد أن تعتقد هذا، وليس المقصود مجرد الاعتقاد، المقصود المعنى الذي وراء الاعتقاد، ما يلزم منه هذا الاعتقاد. لأنك إذا اعتقدت أن فلان هو الغني الذي يتصدق، وغيره من أهل البلد محتاجين فقراء، فإذا كان لك حاجة ما ينبغي أن تتجه إلا إليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فهو المهتدي، أي أنه وحده المتفرد بالهداية، فاطلبها منه. والهداية ليست مجرد الاستقامة، وليست مجرد الإيمان، بل في كل شيء تنشئه أو تبدأ فيه. فإن الإنسان لا يدري ما الذي يضر وما لا ينفع إن لم يكن له نور من الله عز وجل. وكذا الضلالة، فإن الإنسان قد يزيغ، والقلب قد يذهب يمينا وشمالا. فاسأل الله الاستقامة، واسأل الله سبحانه الهداية، وأن لا تكون من الضالين. هذا ومعاني هذه الألفاظ الجليلة لا يسع المقام لبيانها، وإنما نبين ما يناسب المجلس في بعض الأحوال. نبدأ نقرأ كتابنا وما جئنا من أجله. نعم، أعطيه النسخة من النسخ حتى أو عقله من غير مباشرة الله. طيب. وله حقيقة في قول أكثر، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يمنع الرجل من وطئ امرأته، ومنه ما يفرق بينهما. وقال بعض العلماء إنه لا حقيقة له، وإنما هو تخيل لقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وجوابه قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن. ولولا أن له حقيقة لما أمر بالاستعادة منه. نعم. قال فصل، لم يقل باب، لأن السحر نوع من أنواع الردة، وذكر في هذا الكتاب، كتاب الحدود، أبوابا شملت أنواعا من حدود الله، وهي الزواجر التي جعل الله عليها حدا، لأن من الذنوب ما ليس له حد، إنما جاء في حقه اللعنة والتخليد في النار والبعد عن رحمة الله، ووصفه بالفسق، ووصفه بكذا. وجاءت عقوبات وذنوب عليها حدود، وهي من الكبائر. وفي من الكبائر قد لا يكون فيها ذاك الحد كالغيبة والنميمة والسعي في الفساد بين الناس، فإن هذه ما جاءت فيها حدود، لأن غالبا في هذه يمقتها الناس ويبغضونها، جاءت الحدود في أمور تنتشر بين الناس وتتركب فيها شهوة الغضب أو شهوة الحب والزنا أو شهوة المال، ومن شهوة المال السرقة، ومن شهوة المال الغصب، ومن شهوة المال المحاربة، فذكر فيها حدود، وذكر فيها حد الزنا واللواط وإتيان البهائم، ثم ذكر في كذلك حدود القطع والقتل وما إلى ذلك، ثم ذكر حد الردة وهي الخروج من هذه الملة التي أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الأديان الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، ولا ينبغي لأحد أن يساوي بهذا الدين دينا منسوخا فضلا عن رأي وقول، فلا يتقول مصالحة الأديان ومقاربة الأديان، فإن ليس هناك دين إلا هذا الدين، ولا يقبل الله من أحد إلا هذا الدين، والله عز وجل أنزل هذا الدين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالاتباع له هذا الدين، وهي الملة وهي الإسلام، له شروط في قبوله وصحته، وله موانع وله مفاسد ومبطلات، فذكر من ذلك الردة، أن من خرج عن الإسلام بطرق من الطرق، ومر هذا ذكره وتفصيله فيما مضى. ثم عقد هذا الكلام الذي جئنا من أجله، قال هنا فصل في السحر، والسحر نوع من أنواع الردة، لكن لما كان السحر أنواعا، منه ما يخرج صاحبه عن الملة ويكون قسما من الردة، ومنه من لا يكون صاحبه مرتدا، فلذا عقد له فصل مستقل، وإلا هو جزء من أبواب الردة. وكثير من أهل من الفقهاء من لا يعقد له فصلا، وإنما يذكره من أحد من الأنواع التي تسمى ردة، كالكفر جحودا، والكفر عنادا، واحتقار الرسول صلى الله عليه وسلم، والخروج عن بعض الشريعة إنكارا أو عنادا، وما إلى ذلك، ومنها السحر. فذكر هنا عن السحر، يقول اقرأ جملة جملة، اعلم أن السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به، قال اعلم أن السحر عقد، والعقد جمع عقدة، يأتي بحبل، مو كل نظارة يألفها إنسان، ما تتركب النظارات إلا على واحد، هذه العقد جمع عقدة، والعقدة معروفة، أن يأتي بحبل فيعقده، هذا الساحر يعقد هذه العقدة ويتلو عليه عزائم، هذه العزائم جمع عزيمة، والعزيمة بمعنى أنه يعزم على جن أو شيطان من الشياطين، كما تقول أنت يا فلان بحق الرحم بيني وبينك، تسأله بحق الرحم لأنها عظيمة وأمر الله بالاتصال بها، وأنت تأتيه بكذا تقول أسألك بالله، لأن المرء يخشى الله ويخافه ولا يحب أن يرد السائل بهذا السؤال العظيم، وكذا هذا يعزم على هذا الشيطان برجل من الجن يعظمه هذا الشيطان ويخافه، ويأتيه باسم يقول بفلان وفلان كذا، فأتي بالأسماء والرطانات والكفر، أن تفعل كذا وتعمل كذا، فيطيع الشيطان هذا الذي يأتي بالعزائم، فيقول السحر عقد وعزائم، عرفنا معنى العقد وعرفنا معنى العزائم، مفرد العقد عقدة ومفرد العزائم عزيمة، هذا الساحر يقول السحر يفعل كذلك، وكلام يتكلم به، وهذا الكلام ليس من القرآن ولا من الحديث ولا من الأدعية المعروفة، إنما كلها من كلام باطل وتوسلات بجن وشياطين، وقد يزعم هذا الساحر أنهم أحد رجال الغيب، رجال الغيب مصطنع عند الصوفية ويعنون به الملائكة وروحانيات تسعى في الأرض، والمرء لا يجوز أن يسأل إلا الله، فإن كل من في الأرض خلق من خلق الله، ما في خالق كل شيء رب كل شيء ومليك وهو واحد أحد، كل من في الكون الله عز وجل دبره وخلقه، فإذا سألت فاسأل الله عز وجل، لا تسأل مخلوقا من مخلوقاته، فإن ذلك يغضب الله عز وجل. والله ما أنشأ هذا الكون، خلق السماوات والأرض، إلا ليبين للناس أن لهذا ربا يجب أن يوفى حقه بالعبادة، ثم أرسل الرسل ليبين لهم ذلك. والرسل جاءت لتبين أنه وحده المعبود، المعبود يعني المألوه، فالمألوه معناه الذي وحده يحب، والذي وحده يخاف، والذي وحده يرجى، لا ترجو غيره ولا تتكل على سواه، ولا يصرف قلبك إلى غيره، لا تقل فلان الشيخ وفلان العظيم وفلان كذا، فإن هؤلاء الجهلة ذهب الله عنهم نوعا من الهداية، فطمست أبصارهم، فعظموا أشخاصا، وظنوا أن هؤلاء لهم ولاية في الكون، وبعضهم يرى أن هذا يتصرف لأن الله أعطاه شيئا، أعطاه الغيب أو الملك، والله عز وجل وحده المتفرد، المتفرد بتصريف هذا الكون، لا يشركه فيه أحد، ولا يملك أحد في هذه الدنيا شيئا إلا ما أذن الله له. فلما تسأل اسأل العظيم، وإذا رجوت ارجو العظيم، لا تظن فلان هذا الذي يحمل السبحة في عنقه وتدلى به حتى قدميه، إن كان صالحا فصلاحه لنفسه، فإنه أحوج إلى الدعاء منك، ادعو الله له بالهداية والتوفيق، لا تظن أنه غني عن ذلك، كل عبد في هذه الدنيا فقير إلى الله، وكلهم يرجو الله وكلهم يحاسب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق، فبعده إبراهيم عليه السلام، ولما قالوا له جبريل، كان واحد هكذا يقول، قال طيب جبريل، فالملائكة المقربين، قال يا فلان جبريل كالشمس والقمر. إيش معنى كالشمس والقمر؟ أي أن هؤلاء مسخرين، ليسوا إلا كهؤلاء المخلوقات، أعظم من في الخليقة هو صلى الله عليه وسلم. لما قلنا ذلك أردنا أن نبين أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة أو غيره قالت أحمد الله، لا أحمد الله إليك، لا أحمدك، قال أنه عرف الحق لأهله صلى الله عليه وسلم، جاء ليبين أن الله وحده الذي يعبد ووحده الذي يحمد. لو جيت إلى هذا المخلوق الذي عظمه الناس فتعظم، لو قلت إنما أحمد الله لا أحمدك، وإن ابتسم في وجهك فإن في قلبه من الكبر ما يغضب عليك. أيها الإخوة، نسمع هذا الكلام، وبعضنا قد يبتلى بشيء من هذه المعاني ولا يظهر له الحق، فمن عرف الحق فاعلم أن الذي يضر هو الله، والذي يغني هو الله، فإن هؤلاء لا يملكون لكم شيئا. فإن رجعت إلى بلدك أو قريتك وكنت ممن ابتلي بشيء من هذه المعاني، احذر أن تعظم غير الله وأن توالي إلا لله، فحبك لله، فإن رأيت الرجل مطاع يتقرب إلى الله ويخشاه، فهذا الذي ينبغي صحبته، أما ما عدا ذلك فاحذر ذلك. أنا أقول هذا لأن نعلم أن كثير ممن لم يوفقوا، وجاء هؤلاء الذين أحبوا رئاسة في الدنيا وشهوة فيها، فتعاظموا على الله عز وجل، ثم استخفوا بقلوب وعقول بعض العباد، فإنهم يعظمونهم ويرجونه. فالله عز وجل وحده الذي يرجى ووحده الذي يخاف. وهكذا كان شأن أنبياء الله عز وجل أنهم يربطون العباد بالله عز وجل لا بغيره. فالساحر الذي له عقد ورقى وتمائم وكلام يتكلم به من هذه الرطانات التي قد تفهم أو لا تفهم، فإن فهمت فهي استنجاد بجن وتعظيم له، ولا يستخفنك أن يضحك عليك. قل هؤلاء رجال الغيب، رجال الغيب لا يستطيعون أن يعملوا لك شيئا إلا ما أذن الله، وليس مكانهم في الأرض، إنما ينزلون ما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ما نزل الأرض إلا إذا أمر الله. وهؤلاء يظنون أن هذه الحروف وهذه التعاويذ تسخر هؤلاء الملائكة، وليسوا بملائكة، هم شياطين وجن. وكلما بعد الناس عن عبادة الله، وكلما بعد الناس عن نور هداية النبي صلى الله عليه وسلم، كثر فيهم هذا النوع من السحر والشعوذة، واستولت عليهم شياطين الإنس من هؤلاء الذين يزعمون واستخفوا بقلوب الناس أنهم واصلون وأنهم يتصرفون وأنهم يعملون، وهم من أفقر عباد الله وأحوجهم إلى الله عز وجل. فاستغني بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وليكن قلبك مملوءا بحب الله ورجائه. الشاهد أن هذا الساحر قد يعظمه بعض الناس ويظنون أنه ينفع ويضر فيهابونه. فقد نعلم كثير من الناس ممن شاهدناهم وخاطبناهم فيهم هذا النوع من التعظيم، إما لعدم فهم أو ضعف إيمان، أو يكون كلاهما، أحدهما لازم للآخر. ويقول السحر عقد وعزائم وكلام يتكلم به. هذا الكلام الذي نقوله هو الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق، ليس وراءه غير ذلك. كل الأنبياء جاءت لتبليغ هذه المعاني وربط الناس بالله عز وجل. الله أرسل الرسل وسائط لا لأجل أن تدعو الرسول، إنما لأجل أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أرسلهم الله برسالة ليبلغوهم، وكونهم وسائط أنهم بلغوك عن الله عز وجل ما أمرك الله به ونهاك عنه وطلب منك فعله أو اجتنابه، فهم بهذه هم معنى وسائط، وإلا هم ربطوك بالله. والله عز وجل لما كان السحابة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. وهكذا كل ما كان يسألونه يقول الله عز وجل قل لهم كذا وكذا. فلما سألوه عن الله عز وجل قال الله عز وجل، ما قال لهم قل إني قريب، بل أجاب من عنده سبحانه، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا سألت الله عز وجل فهو أقرب إليك من عنق راحلتك، أيام تركب الدابة أو ركبتها السيارة، فإن الله عز وجل أقرب إليك من هذا المقود. علمه سبحانه شامل ومحيط بكل شيء، ولا يشغل قلبك فلان وفلان، فإن الشيطان يملأ قلبك بهيبة أشخاص قد يسميهم بأسماء لأنه يرى أنك تعظمهم، فتذهب بك الشياطين هنا وهنا فيبعدونك عن الله عز وجل. والله إنما خلق الجنة والنار لأجل أن يجزي الصالحين الذين يعبدونه وحده، ويجزي الفاسقين والكافرين الذين يخرجون عن عبادته. وعبادته أن تحب وحده وأن توالي له، توالي يعني بمعنى تناصر وتجاهد في سبيله وتحب من أجله وتنفق من أجله وتتبرأ من أعدائه وخصومه. اسمع ما يقول عن الساحر، اقرأ. اعلم أن السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة الله، وله حقيقة. يعني قال السحر، لما بين السحر ما سحر تعطف عليه بأو، لأن ما تكلمنا عن عمل الساحر، السحر هو كذا وكذا وكذا. فالأصل أن يقول إذا علمت أن السحر عقد وعزائم وكلام يتكلم به فهو أنواع، فهو في نقص. هذه الأنواع هو أن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا، وإلا عطف أو على ما قبلها ما يتم. أيسمع ما يقول؟ أراد أن يقول هو في شيء نقصنا، أراد أن يقول وهو أنواع. كلام يتكلم به فيما مرى، يعني إما أن يقول كلام يتكلم به أو يعمل، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو إما كلام عزائم يطلب من الجن أن يفعلوا بفلان كذا، يبغضوه إلى زوجه أو يحببوه إلى عشيقته أو يربطوه بفلان العظيم أو يبعدوه عن كذا، وهؤلاء ما يفعلوا إلا ما أذن الله له، وفي الغالب لن يلان هذا المكروه وفي الغالب لن ينال هذا المكروه إلا قلب ضعف عن الله عز وجل بمعاصيه وفسقه وفجوره أو شهواته، أو كان قلبا خاليا عن الإيمان. وأغلب ما يصاب بهذا الصبيان والنسوان، وإلا المستقيم من الرجال في الغالب لا يصاب بهذا. ويقول إما كلام أو عمل يعمل به، العمل أن يأخذ من الرجل أثرا من الآثار أو يسقيه نوع من الطعام، أن يعطيه شيئا من الطعام فيأكله أو من الشراب، أو يهدي إليه لباس فيلبسه فيحصل كذا، أو يأخذ من بوله وريقه، فهذا معنى العمل. فيقول قد يكون كلام وقد تكون حركات باليد أو عمل يعمله، يقول إن هذا من أنواع السحر. نعم، وله حقيقة في قول الأكثر، يعني قال في بدن المسحور يمرضه، يوقفه عن العمل، يجعله يخشى أن يخرج بين الناس، لأن يقولون في السيرة ويصححون هذا الأثر، لما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وألجأوهم إلى الشعب، حاصروهم 3 سنوات واشتد أذى المشركين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملك عادل لا يظلم أحد في ملكه. فذهبوا، فبعثت قريش في إثرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمارة بن الوليد، فذهبوا وأخذوا معهم هدايا، فرشوا حاشية أبرهة عظيم الحبشة، الوزراء والكبار أعطوهم ما يرونه، كانوا يحبون الجلود المدبوغة وغيرها، وجاءوا إلى ملك الحبشة فأخذوه. ثم ذهبوا إلى هؤلاء الحاشية فأخبروهم أن هؤلاء الجماعة الذين لجأوا إلى الحبشة فيهم وفيهم وفيهم أنهم عتاة وعصاة، أخرجوهم من أرضكم ونحن سنكلم الملك فأعينونا. فذهبوا إلى أمرها فتكلموا معه، قال ما هؤلاء فيكم؟ قالوا أناس صبأوا عن ديننا. قال وما دينكم؟ قال كذا. فنادوا هؤلاء الذين هاجروا إليه، منهم جعفر، قال علامة أنهم عصاة إذا دخلوا عليك لا يسجدون، وأنهم يقولون أن إلهكم عيسى عبد. قال فاستدعاهم فدخلوا على النجاشي مبرهن أغلط على النجاشي فدخلوا عليه فسألهم ما هذا الرجل الذي فيكم فأخبروه بما هو فيه من صفاته صلى الله عليه وسلم العظيمة. قال لما دخلوا عليه ما سجدوا دخلوا عليه هكذا اعتزوا بالله فأعزهم الله عز وجل. وهكذا المؤمن ينبغي أن يعلم أن من أطاع الله عز وجل وهابه يجب أن ينزع الهيبة من قلبه لأحد من خلق الله. لا معنى أنك تستخف بهم، لا يجوز الاستخفاف ولا الاحتقار، لكن اعلم أن هذا مخلوق، اعطه ما أعطاه الله عز وجل، لا تغلو فيه. هذا الكلام أكرره، بعضهم يعلم أنه قد تلطخ بشيء من ذلك، وبعضهم يقول أنه ناج من ذلك، سيما إخواننا الوافدين والذي جاءوا في عمره وهم يسمعونها في هذا المجلس، فإنهم قد يسمعون أشياء يستغربونها. قد يفتح الله بهدايته ونوره قلوب بعض الناس، وإن لم يحصل ذلك فإن هذا الكلام الحق يبقى حسك في القلب يوما ما يعرف أن ما قيل وسمعه هو الصواب. فلما رآهم ما سجدوا له قالوا ما تقولون في عيسى بن مريم. فتلوا عليه أوائل سورة كافها يا عين صاد أنه عبد الله ورسوله. فلما قرأه عليه أخذ عودا من الأرض، قال والله ما زاد على هذه ولا نقص ما جاء في حق عيسى من التوراة، أي كلامهم حق ما زادوا فيه ولا نقص. فلما سألهم أسئلة فأجابوه على وجه الحق قال والله أنتم تصرفوا في الأرض، اذهبوا كيف شئتم ولا يمنعكم مانع. انصرفوا. هذه القصة ليس المقصود منها ما قلناه لكم، إنما المقصود أن عمرو بن العاص وعمار بن الوليد ألقى الله في قلوبهما البغض والحسد، اجتمعوا على توهين هذا الأمر عند النجاشي، فلما رأوا أن الأمر فات من أيديهم قال عمرو أراد أن ينكل برفيقه لأنه كان يغضب عليه ويحسده وكان موصوفا بالجمال، قال اذهب إلى امرأة النجاشي فكلمها لعلها تميل إليك ونأتي بمقصدنا الذي جئنا من أجله. قال فذهب عمار إلى امرأة النجاشي يخاطبها، وذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي فقال إن رفيقي هذا رجل نسوان بدلالة أنه عند امرأتك. قال فذهب فرآه كذلك فأخذه وطلب من حاشيته أن ينفخوا في إحليله أي في ذكره، ثم أطلقه في البرية فهام مع الوحش فأصبح كالوحش يمشي فيه. الشاهد جاء بهذه لبيان أن السحر يؤثر في البدن وكما يؤثر في العقل والإحساس. أنكره جماعة من الناس ولهم شبهة، وسنتعرض لها إذا وصلنا إليها إن شاء الله ونبين فسادها. نعم، ما الذي يقول؟ وله حقيقة في قول الأكثر، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض. وله حقيقة في قول الأكثر، الحقيقة يعني أمر ثابت، إنه في شيء الحقيقة مقابل الباطل، الحق ما هو ثابت صحيح واقع، والباطل الزائل الذي لا يثبت. قال السحر منه ما هو، قال من هو حقيقة، بمعنى أنه يؤثر في البدن كما يؤثر في العقل كما يؤثر في كذا. الآخر قالوا لا، ليست له حقيقة، لا يؤثر في البدن ولا في العقل ولا في غيره. إذن ما الذي يحصل؟ قال إنما هو يخيل إلى أصحابه أنه كذا، ما الذي دعاكم إلى هذا القول؟ ذهب إلى هذا القول المعتزلة وكثير من الحنفية، معظم الأحناف يقولون بهذا القول، لكن لهم تفصيل. يقولون إن كان التأثير في البدن عن طريق السقيا أو إطعام أو لباس قد يؤثر في البدن، وإن كان مجرد كلام فلا يؤثر البدن. لما سئلوا عن هذا التفصيل لما ذهبتم إلى هذا القول، قالوا لو قلنا أنه يؤثر بمجرد الكلام لكان هذا معجزة مضاهاة لمعجزة الرسل، والرسل تفردوا بمعجزة لا يأتي بها البشر، ظنوا أن هذه من جنس المعجزات، معجزات الرسل لا يستطيعها أن يأتي بها الله وحده. أما هذا السحر فإنه يأتي به بعض الناس، فلما قيل لهم ذلك جعلوا المعجزة أنها خرق عادة عند بعض الناس، فما كان لا يستطيع عليه جماعة من البشر جعلوه معجزة، وليس هذا حد المعجزة. المعجزة أن يعجز عنها جميع أصناف من خلق الله عز وجل من ملك وجن وإنس، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. لا يستطيع أحد أن يجعل الماء ينبع من بين الأصابع، ولا يستطيع أحد أن يجعل القمر فرقتين جزءا كذا وجزءا كذا، ولا يستطيع أحد أن يدعو نخلة فتنشق فتخد الأرض فتأتي ثم تعود، ولا يستطيع أحد أن يجعل حيوانا ينطق ويتكلم. فمعجزات الأنبياء تفوق عادة البشر. أما إن رأيت أحد يطير في الهواء أو يدخل النار ثم يخرج، هذا يفعلها بعض الناس، وقد يحمله بعض الجن فيفعل ذلك، فظنوا أن هذه من قبيل المعجزات، وهذه فيه استهانة بمعجزات الرسل. معجزات الرسل لا يستطيعها خلق من خلق الله عز وجل. علمتم هذا؟ فهذا الذي قالوا أنه لا حقيقة له، ما الذي دعاكم إلى هذا؟ هذه الشبهة التي أوردناها، وأن الله عز وجل يقول في شأن سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم، قال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، قال يخيل إليهم، أي أن هذا خيال. فلما جعلوا هذا خيال في البصر قالوا إنما هو سحر الأعين، والذي يستطيع سحر الأعين أن ترى حقيقة الشيء على غير ما هو به، كذلك لأن الحبال والعصي التي ملأت الوادي جابوا أحمال عظيمة جدا وأكداس من هذا الحبال والعصي حملوها فأطلقوها فتحركت كالثعابين، تصور لما تكون ما يملأ الوادي فتصبح ثعابين تنطلق، شيء مفزع، ولذا خاف الناس. يخيل إليه أنها من سحر، والناس كلهم لأنهم سحروا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، فلما سحروهم تخيل إليهم جميعا أنها تسعى وتتحرك، لما سعت وتحركت إما أن الشياطين تلبست بها فحركتها، أو أن ما كان في أعينهم جميع الناظرين رأوا أنها تتحرك وهي لا تتحرك، وكلا الأمرين دل على أن السحر يؤثر في الشيء بالتحريك أو التخييل. وإذا استطاع الساحر أن يسحر عين المسحور فما الذي يعجزه أن يسحر قلبه بحب وبغض وكراهة ونفور؟ وما الذي يعجزه إذا أراد الله ذلك أن يستعين بالشياطين فيمرض بعض أجزاء جسمه ويحصل له ما يحصل؟ فمن أنكر حقيقته فهو أنكر ما كان واقعا في هذه الدنيا، ولذا الصواب والصحيح أنها واقعة وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعك من بعض المعاصرين ومن قبلهم إنكار ذلك وظنوا أن هذه فيه طعن للرسالة وليس كذلك، لم يصب عقله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأتي النساء أزواجه صلى الله عليه وسلم فيخيل إليه أنه جاءهم أو لم يأتهم، كان هذا ذاك، ولم يسعى صلى الله عليه وسلم في خلاصه من ذلك حتى جاءه الوحي. وسنبين هذا إن شاء الله في حصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين نيتنا في صوم النافلة، مثلا صوم صيام الأيام البيض مع صيام ستة من شوال؟ هذا ما يقال الإجماع بينهم، لأن المرء إذا صلى الظهر في مكة كان له أجر صلاة الظهر وفضيلة مكة، وإذا صمت في أيام البيض وأنت نويت بها ست من شوال حصل لك فضل هذا وفضل هذا، إنما النية أن تجمع بين أمرين متفرقين، فتأتي إلى المسجد لصلاة تحية المسجد فتتذكر أن سنة فاتتك فأنت تنوي بها هذه وهذه، هذا الذي يقال اجمع فيها بينتين. أنا ضربت مثال فقط. نعم. يقول: إذا أراد المصلي القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، أين يضع يده في القيام، على الأرض أم على فخذه؟ قال: إذا أراد النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة إلى الرابعة، هل يعتمد في نهوضه على ركبتيه أو يعتمد على الأرض؟ فإذا جئت للشياب الشيوخ أمثالنا، الشيخ بمعنى كبير السن، لا تقل عجوز، العجائز إنما يطلق على النسوان ما تستعمل في حق الذكور، فإذا أراد النهوض اعتمد على الأرض، ولا تقل له من السنة اعتمد على فخذيك، هذا خطأ يا ولدي، لأن السنة في حقه هو الذي فعله هو الصواب، فإذا كنت شابا وردت أن تعتمد على فخذيك افعل. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.